السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى من يقرم علينا مع كتاب أو مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. وصلنا يعني إلى ختام هذه المقدمات، وهي تقرير بعض القواعد أو الأمور في الرد على المخالف لأهل السنة والجماعة. الأصل عندنا عند أهل السنة والجماعة هو ذكر الاعتقاد الصحيح بدليله، ولا يتطرق للأقوال المخالفة إلا لمصلحة. يعني الأصل أن لا أتطرق للأقوال المخالفة. إذن فالتطرق للأقوال المخالفة والرد عليها هذا من باب المصلحة، باب المصلحة فقط. المصلحة الأولى أننا إذا وجدنا هذه الأقوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تهدم في الدين، فتكون المصلحة العظمى هي الذب عن الإسلام، الذب عن شريعة رب العالمين سبحانه وجل وعلا. الأمر الثاني حماية عوام المسلمين وعموم المسلمين من ضلال هؤلاء، عشان تعرف هذه النية، مش النية اللي أنا رايح أحرجه أو غير ذلك، لا، أنا بدعو إلى الهداية، بدعو إلى الهداية في كل أحوالي. وإلا فأنا الأصل عدم ترك الرد عن المخالف. الأصل عندي إظهار الحق، ده الأصل. ولو كان هذا المخالف من أهل العدل كانت نيتي في ذلك يعني الأخذ بديه إلى الحق. طيب يا شيخ، هذا أصل أهل السنة والجماعة، ويعيب أهل السنة والجماعة على عموم المسلمين بل وعلى كل الناس السماع لأهل البدعة والضلالة. قال الله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. ذم الله اليهود بأنهم سماعون للكذب، فكما أن الكذب منهي عنه فكذلك السماع للكذب منهي عنه. ولما وجد النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في يده صحيفة من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فكان هذا في حق عمر الذي هو مبشر الجنة، فما بالك بمن دونه في العلم والتوفيق إلى غير ذلك. فمن خالف هذه الأمور واستمع إلى هؤلاء وقرأ إلى كتب هذا فلا يلومن إلا نفسه، فهو متعدي، والمتعدي يضمن. فلا يلومن إلا نفسه إن سقط في قلبه شبهة أو غير ذلك. لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قد وضع لنا نبراسا في مثل هذه الأمور، قال: من سمع بالدجال فلينع عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: ومن يستشرف لها، يرفع رأسه كده يحصل تستشرف، ومن يستشرف لها فاستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، اختبئ. سبحان ربي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الذين يتبعون المتشابه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في قوله تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم. وحديث في مسلم: فاحذريهم، هذا يستلزم الحذر منهم، عدم السماع منهم والتحذير منهم. لذلك من استمع إلى هؤلاء فلا يلومن إلا نفسه. لكن لو على صوت أهل الباطل وأهل الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأسمعوا المسلمين عنوة كوسائل الإعلام وغير ذلك، وكانت لهم السطوة والسلطة. هنا يجب الرد لحماية الإسلام وحماية المسلمين. أما مناظرتهم فنحن لا نناظرهم، فالأصل عندنا أننا لا نناظر ولا نناظر أحدا إلا بشرطين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فنحن نجادل بالتي أحسن، الكتاب والسنة. الأمر الثاني: إلا الذين ظلموا منهم، فنحن لا نناظر ولا نجادل إلا أهل العدل الذين يريدون الحق فقط، غير ذلك لا نناظر. لكن إن ناظرنا أهل الظلم والبغي فنحن نناظرهم لنظهر عوارهم، لنظهر عوارهم. وهنا في هذه الحالة قد يحتاج الإنسان إلى قراءة بعض كتبهم والسماع إلى كلامهم للرد عليهم، وقد يناظرهم من أجل إظهار عوارهم في هذه الحالة فقط، لكن لا يكون هذا ديدنا. وهن ذلك ودليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد، وكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خبأت لك خبيئة. فقال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعلو قدرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبره ليظهر عواره، ليظهر أنه ليس بالدجال الأكبر. والله أعلى وأعلم. المسألة التي تلي ذلك في مخالفة أو الرد على أهل بدع الضلالة والذين خالفوا أهل السنة والجماعة في اعتقادهم، الأمور الواضحات البينات لا رد عليها، وإلا فهذه من جملة السفسطة. فمن جادل في الحق بعد وضوحه فقد وقع في الخطأ والغلط عقلا وشرعا. قال تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وإلا فهناك أمور جدليات لا جواب عليها غير السكوت. لما أراد الشيطان أن يطعن في إيمان المسلمين، يقول: من خلق هذا من خلق هذا إلى أن وصل إلى من خلق الله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شبه ولا شبه؟ شبه. طب ما يرد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في بعض الوقت يقول: آمنت بالله. إني وصلت شهيدة قلنا يعني. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله؟ يعني ما احتاج أبين لحضرتك الدليل على أن احنا بالنهار، خلاص أنت كده دمرت الدين. فالذي يسترسل مع هؤلاء أهل البدعة والضلالة في هذه السفسطة أمور واضحة بينة جلية، وتسترسل معهم، أنت في خطأ بين، أنت في خطأ بين. كرجل مثلا يقول، يقيم النظرة، يقول: أهل الله تبارك وتعالى يعلم ما نحن فيه أو لا يعلم ما نحن فيه؟ هل شرع الله تعالى الصالح لهذا الزمان أو ليس صالح لهذا الزمان؟ يتكلم في أمور هي كانت بالأمس قريب من المسلمات القطعيات البدهيات. سبحان رب العظيم. وهذا فعل ودأب أهل البدعة والضلالة وأهل محاربة الإسلام، دائما يريدون الطعن في دين الله سبحانه وتعالى فعلا، والطعن في المسلمات، يعني جعلها مسائل إيه؟ جدلية، مسائل مثار بحث وغير ذلك. فإن هذا باطل بلا شك. فالأمور الضروريات القطعيات اليقينيات الاستدلال عليها أو النظر فيها هذا باطل. ليه؟ لأن كل نظر يحتاج في التدليل عليه إلى ضرورة. طيب لو قلنا الضرورة تحتاج في الدليل عليها إلى نظر واستدلال، هنا يحصل يلزم من ذلك إيه؟ الدورة والتسلسل، وهذا باطل. ده تليفون، ده واقع، تمام. في أمور أخرى محتاجة إيه؟ بحث واستدلال، تمام. تخيل بقى البحث والاستدلال ده محتاج لحاجة يقينية عشان تدل إيه؟ عليه. تخيل بقى اليقيني بتقول لي لا ده محتاج لبحث واستدلال. يبقى البحث والاستدلال محتاج ليقيني، اليقيني محتاج لبحث واستدلال، البحث والاستدلال محتاج ليقيني، اليقيني مثلا. وصلنا فين احنا بقى هنا؟ وصلنا إلى ما يسمى بالدور، وهذا باطل عند كل الأمم، مش عند العقلاء فقط، عند كل الأمم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في درجة تعارض العقل مع النقل، وأن هذه سفسطة وأن هذا ممنوع عند كل الأمم. فجدال أهل السنة والجماعة لأهل الحق بغرض هدايتهم والذب عن الإسلام وحماية المسلمين. والرد على أهل المجادلة والظلم للذب عن الإسلام وحماية المسلمين. قال تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو شعار أهل الإسلام فضل الله سبحانه وجل فضله. المسألة كذلك أدلة أهل البدعة والضلالة. يجب عليك أن توقن بشكل لا شك فيه أن أدلة أهل البدعة والضلالة قائمة على أساس واحد لا ثاني له، ألا وهو الهوى فقط. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الحق هو الكتاب والسنة، هو الوحي، فغيره هو الإيه؟ هوى. وقال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عمدة دليلهم، عمدة أدلتهم هي الإيه؟ الهوى. عمدة الأدلة عندهم هي الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك تجد ده على اختلاف مشارب أهل البدعة والضلالة، خد بالك. لذلك لا تجدهم يعظمون وحيا، لا يعظمون كتابا ولا يعظمون سنة، لأن السمة الرئيسية عند أهل البدعة والضلالة هو قول الخارجي الأول: يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني رأسهم، رأس البدعة والضلالة هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا حديث في الصفات، يقول: يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد وجه الله، ما أريد بها وجه الله. هذا لسان حالهم يقول ذلك، يقول هذا حديث ظاهره الكفر. يبقى إزاي يكون ظاهره الكفر ولم يبين عليه الصلاة والسلام؟ سبحان ربي العظيم. يعني حديث تثبت صفات الله سبحانه جل وعلا، يروح هم يقولوا، الأشاعرة يقولوا هذه أحاديث الإيمان بها كفر، الإيمان بظاهرها كفر. قلنا لهم: لو هل بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قالوا لا، لأن الصحابة ما كانوا يستطيعون ذلك. طب أي ضلال وأي باطل فوق ذلك؟ لذلك كن على يقين أن دليلهم الأصيل هو الهوى، نص كلام الله سبحانه جل وعلا، ورأسهم الرئيس في ذلك: يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأصل استدلالهم هو العقل، وهو فوق الأمر ليس عقل، كما سأتي في ذكر مصطلحات القوم، هو هوى. هل العقل يقول أن أحكم بعقل المخلوق على وحي من خلقني؟ هذا الهوى، ليس له اسم آخر، لكنهم يسمونها عقليات ويسمونها قطعيات إلى غير ذلك من هذه الترهات والتفاهات. فأصل دليله استدلالهم هو الهوى الذي يسمونه عقلا تارة، ويسمونه يعني اتباع للوازم مذهبهم. يعني تجد الرجل يتبع بدعة صغيرة ثم بعد ذلك تبتدئ تتسع منه. يعني إذا كلمته في باب آخر تقول له: يا أخي أنت في هذا الباب إما أن تقر بقول أهل السنة والجماعة في البابين أو يفسد بابك. لا يأخذ بهذا ولا بذلك، بل يطرد مذهبه الخبيث على بقية الأبواب. يعني المعتزلة قالوا: الله لم يخلق أفعال العباد، ماشي. وعليه قالوا: يجب عليه أن يثيب الطائع، ويجب عليه أن يعاقب العاصي. وبعدين قالوا: إذن لا شفاعة. أنكروا الشفاعات. شوف ماذا بيحصل فيه، شوف كيف تطور اللوازم الباطلة عندهم، نسأل الله عفو السلامة، وهكذا عليك السلام. فأصل دلالهم هو الهوى والذي يسمونه العقل، ومتابعة اللوازم الفاسدة لمذاهبهم الفاسدة، تمام. وذلك من أجل التعمية على الناس، لا يظهرون ذلك ابتداء، بل ماذا يفعلون؟ عشان ما يقولكش أنا صاحب هوى أو عندي لوازم فاسدة لازم ألتزم بيها، يبتدي يقولك: أنا عندي أدلة من كتاب السنة. فإما من يأتي بأحاديث ضعيفة، وهو الذي لا يحتج بالأحاديث الإيه؟ الصحيح، ويقول الأحاديث الصحيحة الأحاديث ليست بحجة في العقائد، وهو يحتج بأحاديث ضعيفة وموضوعة. يعني نفس الشخص، وقد يمكن علينا أننا احتجنا بأحاديث صحيحة في الصحيحين تلقت الأمة بالقبول لكنها أحد في الأسماء والصفات، ويستدل هو في باب الإلهيات على الشرك الذي هو فيه بأحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق المحدثين. هو سبحان رب العظيم. تعرف فقط هو ما عندوش زي ما بس تجيش تقول لي ما هو امسكه منين؟ ما انت انا قلت لك بقى هو صاحب ايه؟ هو ما ربنا بيقول ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع ايه؟ يبقى كل ما خلف كتاب السنة عبارة عن خلاص يبقى هوى. ما تقوليش بقى انا مش عارف امسكه ما اجيله هنا يعمل لي، لا هو اصلا ضلالي ضلالي صاحب هوى. فانت تتعامل مع رجل صاحب هوى ابتداء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيستدل بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، ولو استدل بأدلة صحيحة من القرآن أو من صحيح السنة فله فيها طريقان أو ثلاثة. الطريق الأول يحرف الكلام، يحرف المعنى، لأنه لا يستطيع أن يثبت الإيه الظهر، لا يستطيع أن يريد أن يستدل بالآية فيحرف المعنى، وهذا ما أكثره عند أهل البدعة والضلال، يحرف المعنى كما استدل أهل البدعة والضلالة بالقرآن على نفي رؤية الله يوم القيامة. الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال النبي المزيد رؤية وجه الله، فسرها برؤية وجه الله سبحانه وتعالى فعلها. هم يقولون قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، قالوا لن تفيد الإيه التأبيد، وهذا لا يدل عليه لا قرآن ولا لغة سبحان رب العظيم. بل سؤال موسى يدل على أن رؤية وجه الله جائزة، لأن الله لم ينكر عليه أنه سأله، بل وعلق الأمر على جائز، لكن حرفه. فلو سدله بأدلة صحيحة ثابتة سواء كانت من القرآن أو من صحيح السنة النبوية فإنه لهم فيها ثلاثة طرق. الطريق الأول يحرفون المعنى على وفق مرادهم الخبيث. الطريق الثاني يجتزئونها، يعني إيه؟ الباب أو المسألة فيها أحاديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال إن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى الرغم أنف أبي ذر رضي الله تبارك عنه. سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. فرق يأخذ بهذه بالطرف من هذه الحديث فيقول مثلا الحديث الأول يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يضر مع الإيمان شيء. طائفة تانية يقول لك المعصية كفر، المعصية إيه؟ كفر. شوف فرق الشيء سعب والناس عمل إيه؟ حرف، لكن وجه تحريف إيه؟ يقول لك لا الحديث هو بتمع الحديث، لا هذا بتمع الحديث أيضا. أنت اجتزأ شطر الأدلة، قد يجتزئ الحديث نفسه أو قد يجتزئ جزء من الآية وقد يجتزئ الإيه؟ الأدلة المجموعة في باب واحد. تمام؟ أو يقوم برد الحديث الصحيح لقواعد قاعدها، كأن يقول مثلا أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، فهذا فعلهم في الأحاديث الثابتة الصحيحة والأدلة الصحيحة. طبعا وعمدة الأدلة عندهم هو الإيه؟ الأدلة العقلية. يقول لك ربنا في العلو. طيب الناس اللي في القطب اللي في نص الكرة الشمالية يقول ربنا فين؟ طب الناس اللي في القطب اللي في نص الكرة الأرضي اللي تحت بقى الجنوبي يقول ربنا فين؟ فوق. يبقى ربنا فين بقى؟ طبعا انت كده لما سمعت هذا الكلام يا الإحراج، احنا بقى مش عارفين نرد خالص كده، ايه ده؟ ايه العقل العالي ده؟ سبحان ربي العظيم. يا اخي ما الكون في كف الرحمن كما قال ابن عباس إلا كحبة خردلة في يد أحدكم. لأنت حتى لما جيت كيفت وتخيلت يا تافه ما عرفتش، يعني ما عرفتش تقدر لا حق إيه حق قدر. لم يا رجل لما الله تبارك وتعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي اللي هو موضع القدمين فقط يحب السماوات والإيه والأرض، يسع السماوات والأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضين سبع في العرش إلا في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، يعني 100 جنيه فضة كده وسط الصحراء. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض إيه فلا. إيه ده؟ هذا الضلال والله. تعرف الاشكال بقى كله فين؟ ان انا لو جيت حاكمته بعقله هو الغبي هيقول لي ايه؟ هقول له الناس اللي في قطب الكره الشمالي لو بص فوق هيقولوا ده ايه؟ هيقولوا فوق. والناس اللي في نص الكره الجنوبي لو بصوا فوق هيقولوا ايه؟ لا المفروض تحت. على كلامك انت تحت، يعني انت في حق الله تحت وفي حق البشر فوق. انت يعني انت عايز تحسبها فوق ساعات بتحسبها، عايز تحسبها تحت انت ايه بتحسبها. ده يدل الانسان حتى عقله خارب، وده ان شاء الله هياتي بيانه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هو يحسبها لك تحت زي ما هو عايز، وعايز يحسبها لك فوق وقت ما هو ايه عايز. ده هو ما اقول لك ده بقى عمده ادلتها. وفاكر نفسه ان الادله دي هي الادله الايه قسم الظهور. انتوا ما تفهموش، ده علم السلف اسلم عشان بيفوضوا، لكن علم الخلف ايه احكم طبعا. علم الخلف اعبط، وعلم السلف هو علم النبي عليه الصلاه والسلام الصحابي. شوف انت هتقول عليه بقى، هتقول عليه اسلم احكم انجى لك عند ربك سبحانه جل وعلا، لان كل من خلفهم هو اعبط بلا شك طبعا. واعبط هنا ليست على بابه، ليست على بابه، صح يا شيخ احمد؟ طبعا. طيب هل هذا لأهل البدعة والضلال بعضهم فقط؟ لا، هذا ثابت لكل أهل البدعة والضلال، هذا ثابت لكل أهل البدعة والضلال. عمد الأدلة عندهم كما قلت لكم هوى النفس، القواعد العقلية، واللوازم الفاسدة الباطلة. يقول لك أنت هتثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم، إذن ربنا سبحانه وتعالى أنت كده بتقول ربنا ليه سنان ولسان وأحبال صوتية وشفة وفك سفلي فك علوي، ما شاء الله عليك. هسألك سؤال، سؤال صغير، هل السماء والأرض تكلمت؟ قال أتي طبعا عن قرار كرارات أتينا. فين لسانهم؟ الجنة والنار تكلمت؟ فين لسانهم؟ القلم أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، فين لسانهم؟ سبحان رب العظيم. بلاش جوارحك ان شاء الله هتشهد عليك يوم القيامه قبل ما تخش النار، صح؟ يقول لك اه اكيد هيكذب القران يعني. ها سؤال، فين لسان جلدك؟ فين لسان ايدك؟ فين لسان رجلك؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. فين لسانهم؟ فين لسانهم سبحان ربي العظيم؟ عجب. هو بيقول لك ايه لوازم، هي لوازم تخيلها. ها وقال لك ايه هيلزمك بيها لو انت اثبت الكلام لله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اذا كان الرد عليهم منبثقا من اعتقادك ان العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح، فعقلهم يلزمهم ولا يلزم اهل الحق. عقلهم يلزمهم ولا يلزم اهل الحق. والمعنى اول ما تشوف قول اخواننا باطل اعرف يقينا ان القول الباطل ده مبني على هوى، وهذا الهوى لو انت نظرت اليه بعقلانيه سينقلب على ايه؟ على صاحبه. اذ ان العقل الصحيح السليم لا يتعارض مع وحي الله سبحانه وتعالى. قال افلا تعقلون. الله دعانا الى التعقل والتدبر والتفكر في كتابه سبحانه وتعالى وفي وحي، فكيف يكون العقل مخالف لما دعانا الله تعالى للتدبر فيه؟ فالعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح. لذلك من عارض متى عارض عقلهم الخرب الحق بطل هذا العقل، بطل هذا العقل. وما كان من أدلة صحيحة حرفوها أو اجتزأوها أو أوردوها بقواعده أو ردوها بقواعده الممتنعة كان هنا يظهر عمل الجهابذة، وهذا سيكون لنا طرف فيه إن شاء الله طرف تعالى. يظهر طبعا نقلا عن الجهابذة، يعني يظهر عمل الجهابذة ألا وهو قلب الدليل. ما من أهل بدعة يستدل بدليل صحيح إلا وفي الدليل رد على بدعته. ليه؟ هل الحق يستدل به على الباطل؟ لا، لكن الحق يرد به على الباطل، والبينة على من ادعى والبينة على من انكر. سيأتيكم ان شاء الله يعني امر تام في كل، بس سيكون تفريق على الابواب ان شاء الله تعالى. كل أهل بدعة استدلوا دليل صحيح من كتاب والسنة في هذا الدليل رد إيه عليهم بالمثال يتضح المقال. لما قالوا إن كلام قالت الأشعرية إن كلام لا نفسي، طبعا بغض النظر عن دليلهم العقلي لأنا دائما ما أذكره من باب يعني إيه إدخال السرعة على إخواني، هم يقولون دليلهم نظري ابتداء يعني من جهة النظر والعقل، قالوا الأخرس بيتكلم. أنت مش عارف، أنت مش معتدل بقى. قال لك الأخرس بيتكلم، والله قالوا كده الأخرس. أنت مالك بقى، هو أنت أشعري؟ الأخرس بيتكلم من غير ما ينطق أهو، بيتكلم كلام إيه؟ طب عشان كده أي أخرس هتلاقي أشعري يفهمه على طول لما نفس الفصيلة، سبحان رب العظيم. المهم طبعا أسأل الله أن يحفظ من أصيب بالصم أو البكم يعني أو البكم يعني، لكن أنا بتكلم على هؤلاء يعني. نقول مثلا قالوا في استدلالهم بالقرآن على أن كلام لا نفس، طبعا هو أصل دليلهم مش القرآن والسنة زي ما قلنا لكم، كما قلنا لكم أصل دليلهم إيه؟ حول الحوادث، حصل لوازم لوازم لوازم يعني إيه؟ قالوا قلنا ربنا سبحانه يتكلم، يتكلم والكلام حادث، إذا فالله محل الحوادث، إذا الله لا إيه؟ لا يتكلم. بذلك قال المعتزلة وقالوا كلام الله مخلوق. الأشعار قالوا إيه؟ قالوا إحنا لو قلنا كده هيضربونا على أفانا زي ما أهل السنة والجماعة ضربوا المعتزلة على أفانا. خلاص أحمد قال من قال القرآن مخلوق قال إيه؟ كفر. أهل السنة والجماعة قالوا من قال القرآن مخلوق قال إيه؟ كفر. ارتعبوا. يعملوا إيه؟ دليلهم هو دليلهم، قولهم هو قولهم. يعملوا قال لك ربنا يتكلم، ربنا يتكلم. قالوا لهم إزاي يتكلم وأنتم بتقولوا دليل حلول حوادث زي المعتزلة؟ قال لك لا، كلام ربنا قديم يعني مرة واحدة كده مش متجدد. تمام؟ قالوا لهم خلاص، ما هو لما يتكلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم جت بعد ايه؟ بسم. قالوا يعني ايه؟ قال لك اه القرآن كلام نفسي، يعني معنى ده طلع مرة واحدة غير متعلق لا بألفاظ ولا بحروف ولا بقدرة. طب يعني ايه؟ قال لك يعني القرآن ده كلام جبريل اللي عبر عنه جبريل، وصرح الأشاعرة المتقدمون بأن القرآن مخلوق وأن هذا هو العين قول المعتزلة. فقالوا ليه الله يتكلم بكلام القرآن عبارة عن كلام الله، يقولوا عبارة عن كلام الله. هذا باب المعتزلة بين الكلابية أو بين الماتريدية أو الكلابية والأشاعرة. الأشاعرة يقولوا عبارة عن كلام الله، يعني إيه؟ يعني مش بالضبط، يعني المعاني جبريل عبر عنها إيه تقريبا، لكن الكلابية يقول لك لا هو إيه بالضبط حكاية عن كلام الله، ما عبرش عنه تقريبا. طبعا ده يدل ان هم ايه؟ معتزلة فوق الامر، معتزلة نفس دليل المعتزلة. شوف بقى المسألة بتوصل معهم ازاي. قالوا طب احنا نقول للناس ازاي الكلام اللي احنا نقوله ده؟ نجيب حاجة من القرآن تساعدنا. قال ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون فين؟ يبقى الكلام فين؟ الكلام في نفسه القرآن، ده مش قرآن القرآن. طبعا قلنا الآية رد عليهم، لأن لو كان الكلام نفسي لما احتاج الله أن يقيده بإيه؟ بأنفسهم. لو كان الكلام كل الكلام كلام نفسي لما احتاج الله أن يقيدون فيه أنفسهم. الأمر الثاني إن الآية رد عليهم أن في أنفسهم يعني يقولون إيه؟ سرا، يعني بيتكلموا بحرف وصوت لكن إيه؟ ليس على الملأ، سرا. الأمر الثالث تنزلنا معه، تنزلنا معاك ان كلامهم كلام ايه؟ نفسي. السؤال بقى احنا بنتكلم كلام نفسي؟ يقول لك لا، ده فين الكلام كلام نفسي؟ ده هو ايش الاشكال فين الكلام كلام نفسي؟ مين ايه الدليل بقى ان ربنا كلامه نفسي؟ ده انتوا استدللتم بايه اعجب من العجب، ايه هي في واقع الامر صفه الكلام مين؟ البشر المنافقين. انتوا بتقولنا احنا لما بنقول الله يتكلم شبهنا خالق بالمخلوق، ده انتوا شبهتوا الله بالمنافقين مش بأي مخلوق كمان. فيقول لك مش الآية رد عليهم، ده الآية يعني قطعت أعناقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فغباء، فاستحان أخوانا هواء الباطن هيجد آية إيه موافقة لهم. لكن بقى قد يضعف ويقوى وهذا الضعف وهذا البعد على حسب إيمان المتلقي. يعني بعض الناس يقولون ممكن نجد هذه الآية إلا ما ربي أرد عليهم إزاي الآية، وأنت شايف أصلا مفيش أي، ما فيش دليل أصلا على كلامه أصلا، يعني فين في الآية دليل على أن ربنا كلامه نفسه؟ ربنا بيتكلم عن المنافقين يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فين في الآية دليل على أن ربنا بيتكلم كلامه نفسه؟ مفيش خالص. سبحان رب العظيم، لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أما بالنسبة لأحاديثهم المصنوعة الموضوعة المكذوبة فمردود عليهم دالة على كذبهم وافترائهم وادعائهم في دين الله سبحانه وجل وعلا. ونقول من كان ناقلا فيطالب بالإيه؟ اكتب. من كان ناقلا فيطالب بالإيه؟ بالصحة. ومن كان مدعيا فيطالب بالدليل. معلش يا اخوانا انا اسف، الفترة اللي فاتت ديت انا عايزك تكون ضوء حاضر بيها عشان يبقى دي عوامل يعني ايه امور يعمد الرد على اهل البدع. اهل البدع دينهم ايه يا شيخ احمد الاساسي؟ الهوى اللي هم بيسموه العقل ولوازمه الفاسده، تمام؟ عشان يعموا على الناس بيعملوا ايه؟ ادله باطله، ادله صحيحه يحرفونها او يجزئونها او يردونها بقواعد باطله. الامر الثالث الادله العقليه عندهم هي عباره عن هوى ولوازمهم الباطله. كيف الرد عليهم؟ ابتداء ان انت تعتقد ان عقلهم هذا عقل يستحيل ان يكون مستقيم لانه صادم نصا. طالما صادم النص هذا النص يعود على العقل بالبطلان والخراب، وبالعقل يظهر ايضا ايه خرابهم، اذ ان العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل السليم. خد بالك انت وانت بترد عليهم عندك هذا الاعتقاد عشان تعرف ترد، عندك انطلاق تنطلق منه. الامر الثاني ادلتهم الصحيحه التي استدلوا بها في باطنها الرد عليهم، لان الباطل لان الحق لا يستدل به على باطل بل يستدل به على ابطال الباطل مش على احقاق الباطل، تمام؟ الامر الثالث ادلتهم الباطله الموضوعه المكذوبه دل على انهم كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ثم نقول لهم من كان ناقلا فعليه يطالب بالايه؟ بالصحه. ومن كان مستدل وكان مدعيا فعليه بالايه؟ بالدليل، اذ ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بينات على من ادعى ويمين على من انكر. ومن اخذ بشطر الدليل او بكل الدليل مع وجود غيره في نفس الباب فاخذ بشطر الادله فهذا فيه شبه بعمل الكفار لما قالوا فويل للمصلين، فويل للمصلين وبقولهم ولا تقربوا الصلاه. ومن عارض الكتاب والسنه الثابته بعقله المجرد فهو شر خلف لأسوأ سلف، الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. عارض من؟ عارض من؟ عارض النص بإيه؟ بعقله. إبليس عليه العائن والمتتابعة المتولية إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيقول لا لو أثبتنا الصفات لله يلزم من ذلك التشبيه والتمثيل. طب ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بئس بك شر سلف شر خلف لأسوأ سلف ألا هو الشيطان الرجيم عليه الله يسلم. كذلك من رد حكم الله في الكتاب والسنة الثابتة بعلة الإصلاح زعما ففيه حظ ونصيب من قوله تبارك وتعالى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تتحاكم الكتاب والسنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان رب العظيم. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما أردنا بمخالفة الكتاب والسنة إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين. سبحان رب العظيم. يقول مثلا الطلقة وقعت، الطلقة الثالثة إيه وقعت، يقول لك أصل الأسرة عشان الأسرة إيه ما تضيعش، الاولاد ما يضيعوش. الله يقول يا اخي وان يتفرق يغني الله كلا من سعه، وانت تقول لي الاسره ما تضيعش عشان بقالها سنين متجوزاه. حدثت الطلقه الثالثه، ماذا نفعل؟ سبحان رب العظيم. تقولون يا اخي الله تعالى تكلم عن نفسه وبين انه يتكلم وان له يد وان له وجه سبحانه جل وعلا وان له ساق، لذلك وارد في قرانه سبحانه جل وعلا، وايضا ورد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه ينزل الى غير ذلك. تقول لا، انا اردت تنزيه الله، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. سبحان رب العظيم. لذلك لا حجه في كلام احد غير كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أيضا في الرد عليهم. ونقول فالحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ونقول الحق يقبل من أي أحد جاء به، قال صدقك وهو الكذوب. ومن القواعد السكوت عما سكت عنه الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، أو سكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا صححه ابن كثير في تفسيره، وحسنه الألباني لغيره في تحقيق العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. سبحان الله. زاغ البصر وما طغى، لكن انت تكتب وانت عارف الكلمه تكتب غلط، كتبها الوسطيه. قال فما علم اثباته اثبتناه، وما علم نفيه نفيناه، وما لم نعلم اثبات ولا نفيه وجب السكوت عنه. طب ليه وجب السكوت عنه؟ قال فلا تبحثوا عنه، فلا تبحثوا عنه، هذا نهي. ولان في البحث عنها والكلام فيها تكلم عن الله بغير علم، وهذا ايضا منهي عنه. كذلك من باب الرد على المخالف أن لازم القول ليس بقول، لهذا نحتاج من إخواني مساعدة. لازم القول، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن لازم القول ليس بقول. يعني إيه؟ لما قال مثلا هذا الشاعر أو هذا المغني قدر كذا وذكر كلمة أحمق الخطى، يلزم من ذلك أنه سب الله لأنه الذي يقدر الأشياء، تمام؟ هل نقول له كفرت لأنه يلزم من قولك ذلك؟ ها؟ ولا نقول له انتبه يلزم من قولك أن في ذلك سب لله الذي قدر هذا القدر، فإن قال ألتزم كفر، إن قال لا ألتزم نجا، تمام؟ يبقى لازم القول ليس بقول حتى يلتزم به صاحبه. ما الدليل على ذلك؟ ذات أنواط. افهمني، أنا عايز دليل. هو قصد الكلام الذي تكلم به، قصد الكلام الذي تكلم به، تمام؟ لكنه لا يلتزم بلوازمه. لكن ذات أنواطهم جهلوا أن يكون بذلك كفر ابتداء، لأن يعني يجيبش أدلة فيها عذر. تفضل فيها حديث حاضر. بص في نوع الدلالة، لا حديث، نعم حاسس ايه؟ لا ده كفرهم النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يكفرهم بلازم القول، لازم كفرهم بصريح القول استهزاؤه. كيف تجد قلبك؟ وهنا كان مكره، كان ما كانش قاصد الكلام، لم يكن قاصدا الكلام. فاهمني؟ هو ده انا ده اقرب شيء وصلت اليه. لكن عمر رضي الله عنه كان معذورا لانه تكلم بلسان الايه الغيره والغضب، فلم يؤخذ ذلك. لا انا عايز واحد تكلم بكلام قاصده لكنه لم ينتبه، او النبي عليه الصلاه والسلام لم يعامله بلازم قوله. يعني هفهم حاجه عايز افك. لا لا ممكن تصدق الثانيه واحده. انا اقول لحضرتك انا ما وقفت عليه كان افعلا، يعني الرجل الذي بالى في المسجد لازم فعل ان هو ايه بيهزأ بالمسجد، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اخذه بلازم هذا الفعل؟ لا. خد بالك الرجل يعرف ان هذا مسجد او ما يعرفش، يعرف ان هذا مسجد فهمت يعني ايه؟ فهمت انا عايز دليل عامل ازاي؟ يعرف ان هذا مسجد، وكان قصير ان هو يبول في المسجد، لكنه لم ينتبه. قال يا رسول الله، قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله وجدت الصعيد والمسجد شيئا واحدا، احنا مره ممكن نعمل كده في اي مكان، ايه الفرق بين هنا وهنا؟ ما الفرق؟ ده عملت له صور ده غير الفرق. طبعا في فرق كبيره، منها ان هذه البقعه صارت ملكا لله، وقف له سبحانه جل وعلا تعظيما، تمام. صار في هذه البقعه احكام، فيش بيع، فيش شراء، فيش انشاء ضال غير ذلك يعني. الشاهد خمس، فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يعامله بايه؟ بلازم فعله، مش قولي بقى، لازم فعله. عشان كده دايما صح دليل على قول لازم قول، ليس بقول الا من قريب. عشان كده عايزين دليل على ايه؟ لازم القول. دليل اخر ايضا لازم الفعل. قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. النبي عليه الصلاه والسلام لازم واحد، لازم فعل واحد كل شويه يشرب خمر، كل شويه يشرب خمر، كل شويه كثير شرب الخمر. لازم قول ان هو بيحب الله ورسوله. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال الله تعالى عنه والله ما اراه الا يحب الله ورسوله. الرجل ملك الدخشن او الدخيشن لما قالوا المسألة عنه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله يا رسول الله إنه لمنافق، لا نرى وده ولا جلوسه إلا مع المنافقين. قال إنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قد بلت الصحابة أخذوا بإيه؟ بلازم فعله، بلازم فعله. قد بلت الصحابة أخذوا بلازم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرههم على ذلك، لم يكرههم على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أقرب ما وقفت عليه لازم القول، الرجل الذي أتى يعرض بامرأته، يعرض بامرأته، قال يا رسول الله يعني اذكر عن نفسه أنه أبيض ورزق بولد إيه؟ هو أبيض امرأته بيضاء، لأنه فين بيض، فرزق بولد إيه؟ أصلي. وكأنه يعرض بإيه؟ بها. فيلزم من قولي أنه يعرض بها، هذا أقرب ما وقفت عليه. إن كان صوابا فمن الله وحده، إن قد خطأ فمني ومن الشيطان والله رسوله وبرئان، تمام. يعرض بها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل أخذه بهذا التعريض؟ لأنه لو أخذه بهذا التعريض كان إيه؟ ترجمه هو اللي بيقذف حد بيتاجر دلوقتي يقيم على الحد اللي هو الجل أو الملعنة يعني، تمام. هو يتهمها أن هذا الولد ليس منه، يتهم أن هذا الولد ليس منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بلازم قوله، ولم يطالبه بحد، ولم يطالبه ولا برجم طبعا، أقول سيد الشيخ ماجد يعني، لكن هذا يعرض طبعا. حقيب أهلك، حقيقة ذلك هذا من ألفاظ الكنايات، لا ألفاظ الكنايات، عشان كده بقول لك حضرتك ده عارض. طب هنا أيضا كنايات، هنا برضو أيضا ما أقول لك هذا ما قلت أنت قلت هذا يعارض. بص يا شيخ، هذا يعارض بإيه؟ هذا يعارض إن هو أراد إن هو يعارض بالبعض. إحنا نتكلم في لازم القول، ما أراد اللازم أصلا، او قال قولا واحنا مش عارفين لازم ايه. عشان كده قلت لك هذا حديث يعارض. يا اخي اعمل عقلك وقتنا به ان شاء الله. هذا رجل يعلم يقينا ان الله تعالى اذا فعل ذلك لم يقدر، هو كان يقر باللازم لكنه كان جاهلا به فلم يكفر. شو رضي بكم؟ طب جزاكم الخير. اصلا هقول لكم حاجه صغيره، كل اللي انت قلتوه عدى عليك، كل اللي انت قلتوه بحذافيري جبر لم يرد عليه بتاع دي، ومر عليه عمر، خد بالك مر عليه عمر في الموطنين في الحديبيه وفي موقف حاطب لما قال دعني اضرب عنق هذا المنافق. لازم قوله امرين، اللي هو رد كلام النبي، ولازم قوله ان هو ايه؟ كفره، يعود الكفر عليه وليس الكافر. لم ياخذه لك، قلت هذا مجتهد. فهمني؟ تفضل. أين اللازم؟ مش لازم أصلاً بالنسبة لك. الحملان في فكر ماشي من مدخل. طبعا هو الدليل الأصيل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا رجل قد يتكلم بكلام ويغفل عن لازم قوله فلا يؤخذ به، فلا يؤخذ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من هذا الرجل لم ينتهي هذا لازم بحال الأحوال. لكن نحن نبين هذا نذكره من باب الإنصاف. قال ومع ذلك وإن كان لازم القول ليس بقول حتى يلتزم به صاحبه، لكننا نبين اللوازم من باب إظهار شناعة قول القائل، من باب إظهار شناعة قول القائل وبطلان قوله، إذ أن لازم الباطل إيه؟ باطل، ولازم الحق هذا الدليل. دي متوفرة بقى، الحق لازمه حق والباطل لازمه باطل من كتاب السنة وفهم الصحيح. ممتاز. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني يلزم من هذا القول إن الدنيا إيه؟ تفسد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استدل على بطلان هذا القول بأنه يلزم منه لازم إيه؟ باطل. إذن فلازم الباطل إيه؟ باطل. بالقرآن أيضا على لازم الحق حق. ربنا يعني لازم الخير، بس في ربنا سبحانه وتعالى ألزمهم بشيء على شيء آخر، ألزمهم بإيمانهم بكذا على كذا. ممتاز. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فالله تعالى استدل يعني قالاهم استدل على وجوب الإيمان بالألوهية بلازم إيه؟ طالما أنتم أمنتم بالربوبية يلزم أن أمنكم بالربوبية أن تخلصوا في العبادة لمين؟ لهذا الرب الذي آمنت به. إذ أن لازم الحق إيه؟ حق. طب من السنة المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في اليمن، فاليمن يهود ونصارى، فقالوا أنتم تقولون في كتابكم يا أخت هارون، يا أخت هارون، قالوا أين موسى من عيسى؟ فترة زمنية سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بقى رد إيه؟ يعني هم إيه رد دليلتهم؟ قالوا يلزم من ذلك لازم باطل، قالوا يلزم من ذلك لازم باطل، إذن فقرآنكم باطل. يعني يلزم من قولك يا أخت هارون لازم باطل إيه هو؟ إن موسى إن مريم لم تقابل مين؟ هارون أصالة، بينهما مئات السنين، واضح؟ فهذا لازم يلزم منه بطلان كلام الله، بطلان كتابكم الذي تعتقدونه. النبي عليه الصلاة والسلام كيف رد؟ قال إن هذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم ليس بلازم، فأقر استدلالهم أصالة. لكن قال هذا لازم ليس بلازم، قال هل قلت لهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني أنت لما تشوف حد تقول له محمد تقول له صلى الله عليه وسلم، إيه ده؟ عمر، الله أكبر، الفاروق، مش معقول. فقال له هل قلت لهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ فكأن رد عليهم قال لهم إيه؟ لا، لازمكم لا يلزمنا، لازمكم لا إيه؟ لا يلزمنا. واضح؟ فهذا إقرار أن لازم الباطل إيه؟ باطل. ولم يقل له ابتداء لا، ومن قال أن لازم الباطل يبطل، لازم أن اللازم الباطل يبطل القول، لم يقل له ذلك. واضح؟ ومن الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمار الفئة الباغية، طيب علي بن أبي طالب في مقاعة صفين قتل عمار وقتل عياد فريق سيدي معاوية رضي الله عن الجميع، فهذا في دليل على أن فريق سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه هو الفريق المحق، وفريق سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه هي الفئة البغية. سيدنا معاوية يريد أن يرد الاستدلال فقال قتله من أخرج، أنتم البغية، إنما ما خرجت أقاتل إلا بجواز شرعي، فلو من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وأنتم بغيتم علينا فأنا أقاتل بجواز شرعي، عشان كده يقطع من فعل بغير ده مش نص, ده ظهر. تمام, خرجنا بجواز شرعي. فانت لما خرجت معناه انت الذين بغيتم, فالذي جره للخروج والذي ايه قتله. خلي بالك سيدنا علي الان يستدل عليه يقول له لو كان قولك صواب يلزم منه هذا الباطل, اذا فقولك باطل. فحله ايه؟ اذا قتل محمد حمزه. لان من الذي اخرج حمزه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قال اذا يلزم من قولك ان سيدنا محمد هو الذي قتل حمزه مش المشركين وليس وليس المشركون, فبالتالي قولك باطل. طبعا هذا مردود عليه, خد بالك ان هذا يقول قذا مع الفارق, يعني هذا فارق, لكن هذا مردود عليه. لكن النص قال تقتلهم اولى الطائفتين بالايه؟ بالحق. تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. طب احنا ممكن نكتفي, عليكم السلام ورحمه الله, احنا ممكن نكتفي بهذا القدر لان الوقت ازف بنا, وهل نستعنكم يعني علينا نكمل ان شاء الله في الغد. انا تنيت والله لنا انهي مقدمه اليوم, لكن قدر الله تعالى لعله خير. نكتفي بهذا القدر, هذا ورد العلم الى اسلام, فالله اعلم, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد, الحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله.